الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، بالنسبة للراوي الأخير الذي أخذناه محمد بن علي بن مروان أبو بكر البغدادي كما تقدم له ترجمة في تاريخ بغداد، ونزيد أن الخطيب ذكر أنه روى عن الحسن بن قتيبة المدائني وأنه روى عنه عبد الرحمن بن أحمد بن رشدين المصري. وأيضا في الكتاب أن إسحاق بن إبراهيم بن النعمان روى عنه، فروى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال. قال المصنف رحمه الله: قال وحدثاني، قال حدثاني القائل هو المصنف، من الذي حدثاه، من اللذان حدثاه؟ عبد الرحمن بن يحيى العطار وخلف بن أحمد. قال وحدثاني، قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو ابن حزم الصدفي تقدم، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو المتقدم، إسحاق بن إبراهيم بن النعمان لم توجد له ترجمة. قال حدثنا محمد بن علي وهو ابن مروان الذي تقدم بالأمس، قال حدثني عبد الله بن الضحاك. عبد الله بن الضحاك هو عبد الله بن صالح ابن عبد الله بن الضحاك أبو محمد البغدادي ويلقب بالبخاري، له ترجمة في السير وفي تاريخ بغداد. يقول الإمام الذهبي الإمام الصدوق، وفي تاريخ بغداد نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال ثقة مأمون، وقال أبو بكر الإسماعيلي ثقة ثبت، وقال أبو الحسن بن المنادي أحد الثقات المشهورين بالصلاح والفهم لما يحدث به، فهو إمام ثقة عبد الله بن صالح ابن عبد الله بن الضحاك. قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني ثقة حافظ، قال سمعت سفيان وهو الثوري يقول لرجل من العرب: ويحكم أطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم فتذلون، أطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة. تبقى عندنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن علي. إسحاق بن إبراهيم تقدم أنه لم توجد له ترجمة، ومحمد بن علي أيضا لم يوثق. ويقول في المحقق في الحاشية قال والأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية، قال حدثنا أبو بكر الطلحي، قال حدثنا أبو يعلى محمد بن أحمد بن عبد الله المطلبي، قال حدثنا محمد بن سهل بن عسكر، قال حدثنا عبد الرزاق، قال سمعت الثوري يقول لرجل من العرب: اطلب العلم ويحكم فإني أخاف أن يخرج منكم فيصير في غيركم، اطلبوه ويحكم فإنه عز وشرف في الدنيا والآخرة. ما شاء الله، ما أحسنه، ويحكم اطلب العلم فإني أخاف أن يخرج العلم من عندكم فيصير إلى غيركم. كما تقدم في بعض الدروس الماضية أن أكثر الأئمة المشاهير بعد القرن الثاني والثالث صاروا من العجم، صاروا من العجم، ولعل السبب في ذلك يعني انشغال كثير من العرب والبيوت العربية بأمر الكرسي والولايات وغير ذلك، فكانوا هم القادة وكانوا هم الأمراء وكانوا هم الولاة وكانوا هم الذين يتولون يعني أمور الدولة ويستعان بهم، فأقبل كثير من العجم على العلم. فصرنا نقول قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام مسلم النيسابوري رحمه الله، قال الإمام الترمذي، قال الإمام ابن ماجه القزويني، قال الإمام النسائي، قال أبو داود السجستاني، قال ابن حبان الوسطي، قال ابن خزيمة، قال وقال حتى الذين أصلهم عربي، أصلهم عربي نشأوا في بلاد العجم، كثير منهم الذين أصولهم عربية نشأوا في بلاد العجم. وقال وأخبرنا محمد بن علي يعني القائل هو إسحاق بن إبراهيم قال وأخبرنا محمد بن علي متقدم قال سمعت خالد بن خداش وهو المهلبي المصري صدوق قال سمعت خالد بن خداش ثقة قال ودعت أنس بن مالك. إيش عندكم أصحاب الطبعة الثانية؟ ودعت أنس بن مالك. من عنده طبعة غير طبعتنا؟ ها؟ عندكم مالك بن أنس؟ نعم صوابه مالك بن أنس وهو الإمام المشهور في ترجمة خالد بن خداش أنه روى عن مالك بن أنس الإمام المشهور. قال ودعت مالك بن أنس فقلت يا أبا عبد الله أوصني. فقال عليك بتقوى الله في السر والعلانية والنصح لكل مسلم وكتابة العلم من عند أهله. وهذا فيما تقدم إسحاق ومحمد بن علي. قال المصنف رحمه الله أنشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه. قاسم بن مروان له ترجمة في تاريخ علماء الأندلس وفي الصلة لابن بشكوال. قاسم بن مروان بن معبد الأزدي القشيري الوراق من أهل قرطبة يكنى أبا بكر. قاسم بن مروان بن معبد الأزدي القشيري الوراق من أهل قرطبة يكنى أبا بكر. من هو أبو الفتح القشيري؟ هذا قشيري. من هو أبو الفتح القشيري؟ معنا اليوم الأخ علي بن غالب. أحسنت أجبت وأصبت. نسمع من الآخرين الذين لم يسمعوا الجواب. من هو أبو الفتح القشيري؟ الذي ما سمع الجواب من أصحاب الأطراف. من هو أبو الفتح القشيري؟ يأتي في كتب التخريج وهذا ذكره أبو الفتح القشيري أو نسبه والأخ أبو زكريا. تفضل من هو؟ أحسنت أصبت وأجبت. من الذي ما سمع؟ أبو هو ابن دقيق العيد بارك الله فيكم. يكنى أبا بكر. قال ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس كان شيخا أديبا شاعرا عاش إلى أن علت سنه وقد كتب عنه من شعره. طيب يقول المصنف رحمه الله قال قال انشدني أبو بكر قاسم بن مروان لنفسه ما لي بقيت وأهل العلم قد ذهبوا عنا وراحوا إلى الرحمن وانقلبوا أصبحت بعدهم شيخا أخا كبر كالسلك تعتادني الأسقام والوصب صحبتهم وزمام الظرف يجمعنا دهرا دهيرا فزانوا كل من صحبوا. في قصيدة طويلة يذكر قوما من فقهاء قرطبة سلفوا رحمهم الله. قال في شعره ذلك والعلم زين وتشريف لصاحبه أتت إلينا بذا الأنباء والكتب والعلم يرفع أقواما بلا حسب فكيف من كان ذا علم له حسب. فاطلب بعلمك وجه الله محتسبا فما سوى العلم فهو اللهو واللعب. قال ولي معارضة لقول القائل هو أبو حاطب قال وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. من قائل هذا البيت؟ من قائل هذا البيت؟ ها؟ المصنف؟ لا. من قائل هذا البيت؟ حاجة بين أيديكم. أبو حاطب. يعني هذا البيت لأبي حاطب ويقول لي معارضة لهذا البيت وذكر هذا البيت. ما هي المعارضة؟ ستأتي. قال ولي معارضة لقول القائل هو أبو حاطب وإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. فهذا البيت لأبي حاطب. ما هي المعارضة؟ هذا الذي بعده. قال المصنف رحمه الله وكان شاعرا هو الإمام بن عبد البر قال العلم يرفع كل بيت هين والفقه يجمل باللبيب الديني، والحر يكرم بالوقار وبالنهى، والمرء تحقره إذا لم يرزني. فإذا طلبت من العلوم أجلها، فإذا طلبت من العلوم أجلها، فأجلها عند التقي المؤمن علم الديانة، وهو أرفعها لدى كل امرئ متيقظ متدين. هذا الصحيح لا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن. لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. فهذا جيد من المصنف رحمه الله، يعني يشيد بعلم العقيدة والتوحيد. يقول أبو حاطب وشعره سائر مشهور: فإذا أردت من العلوم أجلها، فأجلها منها مقيم الألسن. يمدح علم اللغة وأنه ينبغي الاعتناء به والإقبال عليه، فهو من أجل العلوم. فعورض بهذا أن أجل العلوم على الإطلاق هو مقيم العقيدة والدين، فليس يعني على الإطلاق علم اللغة، بل علم العقيدة أشرف وأعلى وأجل وأولى بالاهتمام به من علم العربية. فانظر ماذا قال: قال هذا الصحيح لا مقالة جاهل، فأجلها منها مقيم الألسن. قال: لو كان مهتديا لقال مبادرا، فأجلها منها مقيم الأديون. قال: ولبعض الأدباء يعد، أنا لم أجد ترجمة أبا حاطب، الله أعلم من هو أبو حاطب بعد البحث، من وجد له ترجمة فليفيدنا حتى نفيد الإخوة. قال: ولبعض الأدباء يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب. قال: وفي حكمة داود عليه السلام: العلم في الصدر كالمصباح في البيت. يعني العلم ينور الصدر كما أن المصباح ينور في البيت. هذا صحيح، والله سبحانه وتعالى يقول: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فالقرآن جعله الله نورا لأنه يهتدى به ويستضاء به. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. والله يقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالعلم نور والجهل ضلال. قال: وقيل لبعض حكماء الأوائل: أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه. يعني العلم عندنا بتشديد الباء سبحت معه، وهذا خطأ، إنما سبحت معه يعني العلم. قال: الأشياء، أي الأشياء ينبغي للعالم أن يقتنيه؟ قال: الأشياء التي إذا غرقت سفينته سبحت معه، يعني العلم. فالعلم ما كان في الصدر، معلوم أن الضبط على قسمين: ضبط صدر وضبط كتاب، لكن أجل هذين الضبطين هو ضبط الصدر، حيث يبقى مع الإنسان وزينة للإنسان، يبقى معه يعني معه علمه، يدور معه حيث دار ويسير حيث سار. فيقول: الأشياء التي إذا غرقت السفينة سبحت معه. ما هو هذا الشيء؟ شيء معنوي، هو العلم يكون في قلبه. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.